يجعلك السائل وليس محرما للمرأة. طيب هذا إذا كانت يعني هي داخل البلد هذا بيصير نظام سد الذريعة، ماذا طلع خارج البنيان خلوة فيه هذا. وعندنا باب سد الذريعة، باب سد الذريعة هذا مهم يعني يجب أن يأتي على الناس زمان يتسربون فيه في الطرقات لا يستحي بالنظر أحد. هذا يعني نعوذ بالله يمكن قبيل القيامة، لكن الآن موجود يعني تقوم الساعة لا يقول على الله لا إله إلا الله. الآن موجود نعوذ بالله القرارات الباصات في الشارع يعني موجود أي عين تغلب الحديد يشوفونها طلع في الباص تشوفون الكرسي أخي علي إذن هذه الرسنة مثل الحمير طلعنا في السفينة طيب شيخنا الآن جاء الأخ المصور بدأت أيوة سمع طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تفضل احنا وقفنا في المادة وشنو الموضوع الباب الفصل هذه الخيارات جيم صار اقرأ نحن في باب خيار الشر قال المادة نعم إحدى هو هذا من أشهر الخيارات يعني الذي يعني يمكن أن يعني يتوسل به ويأخذ يشترط المشتري والبايع ولأن فيه مصلحة حقيقية وقد يحتاج الشخص يعني مو مسألة هي تصور فقط لا نعم لكن الشرط هذا إذا كان العقد من طبيعته يقبل هذا الشرط لكن مثل عقد النكاح يعني ما يمكن هذا الشرط هذا ولا يعلق مثلا تزوجتك بشرط أن يرضى أبي مثلا لا يجوز هذا أصلا ما يقع ولا ينتظر فيه ولا الشرط مقبول ليش لعظمه لأهميته إلى آخره مثلا عندنا العقد حقوق العقد تعقد على الوكيل مو للموكل إلا بالنكاح حقوق العقد بالنكاح تعود إلى الموكل مو إلى الوكيل يعني للزوج الشخص اللي وكلك نعم المادة 1300 كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار سواء كان البائع أو المشتري هو الحقيقة هو ترى كلمة فسخ العقد بها تسامح لأن الفسخ يعني يرد إلى شيء وجد ثم تجي تفسخه هنا ما صار عقد يعني اشتريت منك هذه السلعة ولي الخيار 3 أيام العقد ما كان بينا وإنما لي خلال 3 أيام ما أمضي بالعقد خلص أو أمضي بالعقد فأقول قبلت قبولي هذا قد يكون صراحة أقول لك قبلت أو دلالة بأن تمضي مدة الشرط ولا أعلن تراجعي عنه فيتم العقد يتم العقد يعني بإمضاء العقد أو يعني التعبير فيه تجوز تجوز لكن مفهوم يعني فسخ العقد يعني كأنه يريد لا يريد المضي فيه عدم إتمامه نعم نعم ما هو أنا قد أمس قال في الشرح المخير خيار شرط إما أن يكون البائع أو المشتري أو المشتري أو كليهما أو كليهما أو وكيلهما أو وصيهما أو أجنبيا من حيث النحو أظنه إما أن يكون مالي. يعني في مالي يكون البائع أو البائعة على أنه أما أن يكون المخير البائعة البائعة نعم نعم أو كليهما أي تمام والمقصد من مدة الخيار أن صاحب الخيار له فسخ البيع هذه المدة لكن يشترط فسخ البيع في مجموع المبيع وتبليغ ذلك إلى الطرف الآخر إذا لم يكن مانع فإذا أراد المشتري رد المبيع الذي اشتراه وقبضه فمؤونة رده عليه على المشتري على المشتري كأنه استلم هذا لكن على شرط الخيار ويكون له في الحالة أمانة نعم توضيح القيود وأن يكون الفسق على استعماله أو المرضي على كل المبيع مو على بعضه يعني. نعم أكو قيود بإصلاح بنشوف. نعم لماذا حملناه يا شيخنا هنا؟ حملناه مؤونة الرد المشتري. مو لمصلحته البايع نقول له أنت تشتري منه، أخذه لمصلحته لمصلحته، هم تأخذ أنت وتختار وتقول تعال يا بايع شيل الحمل هذا ما أريد ما يصير. نعم قال إذا كان صاحب الشرط وكيلا أو وصيا فله فسخ البيع بخياره ولو كان قد باع المال بأزيد من قيمته أو اشتراه بأنقص. صح، يعني مو هنا مسألة شنو قال الوكيل أو الوصي؟ مو الوكيل أو الوصي. نعم ليش هنا واحد بيسا؟ إذا كان صاحب الشرط وكيلا أو وصيا إيه؟ مع أنه الثمن هو أكثر مما يستحق، مو أنقص مما يستحق أو أزيد أقل من ما يستحق، هذا بالنسبة للمشتري. أكثر إذا كان هو البائع. ليش؟ لأن مسألة الغنم يعني تمام ينظر من جهة الثمن المدفوع، لكن معنى الغنم أوسع من ذلك. قد يكون هذا الشيء الآن هذا اللي دفع به الثمن وهو وصي وكذا، سيأتي أيام أو كذا يكون أكثر متمام، أو الحاجة إليه أشد إلى آخره. لأنه الموكل لما ما قيد بالسعر ترك له التقدير والكذا للوكيل، لكن إذا قيده بالسعر لا يتقيد، وإن كان التقييد العرفي يؤخذ به أو ما يؤخذ، المهم إذا قيده بشيء معتبر يلتزم به. إذا ترك الأمر إلى فهو يعني برأيه يشتغل، قد لا يبيع السلعة بالثمن التي فيها ربح للموكل، هو برأي هذا، وقد يبيع بسعر أقل من السعر الذي هي قيمته، بل بخسارة. كيف يكون؟ كما لو رأى الوكيل هذا راح يصادر مالي، دخل بلدة كلها ظلمة ونهب وكسلب وكذا ورشاب وكذا، إيش ما يجي شلون يخلص نفسه؟ يبيع بسعر أقل اللي يروح كله عليه، متروك إلى هذا. أو هو إذا يمشي بالطريق وتصار سلابة قطع طريق، فقالوا عنده هو بضاعة يريد يبيعها في بلد آخر أو كذا، وده ما قدر يخلص منه إلا أن يعطيهم بعضا، مسموح إلى هذا، متروك إلى دلالة مخول ذلك، لأن الوكيل هو مؤتمن ويريد الخير والمصلحة لموكله. الموكل هو ما راح يحدد لك كل الظروف والأحوال وكذا، وإنما قد يحدد لك ثمن مثلا. أما أنه إصادفه كذا، إصادفه رجل ظالم عرضت البضاعة للتلف ما أدري شنو، هو يقدرها لا تنتهي، لأن هو وثق به وأتمنه لأن الله وكله، يقدر يحدد مثلا أنت ما تبيع إلا في صنعاء، ما تبيع إلا في السعر هذا، تمام يتقيد بها إلى رأيي. لكن الأمور أخرى تراجع على الوكيل، بل حتى لو قيده بمكان وبسعر معين، ولكن استجدت ظروف قاهرة إذا ما يراعيها سيذهب هذا المال، هو مخول دلالة على ذلك. الفقهاء يضربون مثل بسيط، لو واحد وكل لرعي أغنامه، راعي غنم يرعى هذا زين، إذا رأى شاة توشك أن تموت، علامات شلون أغنام صنعاء اللي تمشي بالشارع تأكل الأزبال يلا تمشي جلالة ما فإذا ما قدر يخلص إلا أن يتنازل ويعطي شيئا من ذلك لهذا له النفال، على هاي الشاة التي توشك أن تموت يذبحها حتى لا تكون ميتة، مخول به. فلكن الأصل الأصيل فيه أن الوكيل هو مؤتمن، وأن الموكل ائتمنه ووثق به وترك له التصرف حتى في حالة تقييد إذا تجد الظروف وهو مخول دلالته. هذا الوكيل يعني له منزلة كثيرة، ولذلك الوكالة تجري في كل التصرفات اللي يملكها الشخص، التي يملكها الشخص. إلا مثلا ما يقولون هل يجوز للولي الذي حكم له القاضي بالقصاص يوكل غيره، يوكل الولي غيره يقتص من القاتل؟ فهو الأصل أنه هو يقتص منه، لكن هل له أن يوكل؟ نعم يوكل إذا هو بإرادته وباختياره. إذا ما قدر، هل القاضي قبل ما يباشر الولي بالقصاص القاضي يقدر يعيده له؟ لا ما يقدر، إلا إذا عجز الولي عن مباشرة القصاص، لأن في القصاص مو فقط قتل القاتل، شفاء ما في الصدر من حقد وغل على هذا القاتل، وهذا ما يتأتى بصورة كاملة تامة إلا بأن يباشر القتل بيده، إلا في حالة العجز عند ذلك يوكل غيره وهذا. ولكن الفقهاء قالوا الأصل أن القاضي يعين واحد يأخذ بالقصاص ورزقه من بيت المال، هذا حاضر حتى إذا عجز الولي ما يقدر، هذا اللي ينفذ القصاص موجود. نعم. قال وإذا شرط الخيار للأجنبي ثبت له الخيار استحسانا. إيه؟ كيف ذاك؟ ما واضح، يعني أنا لا أشتري سيارة من عندك، ما عندي علم، أوكل فد واحد فيتر قوي موجود هو لا خيارة للقيام يعني. استحسانا يعني خلاف القياس. ليش خلاف القياس؟ لأنه الوكيل في الاشتراط للشيء وعدم الاشتراط مسألة تقديرية راجعة إلى ذهن ورأي وفكر الشخص، ولذلك شرط الخيار يورث أو ما يورث، هذا ما يورث شرط الخيار. ليش؟ لأن هذا الشرط مبني على التقدير الذهني، هنا هذا ما يورث، لكن خيار العيب يورث، لأن خيار العيب يتعلق بالسلعة والعيب يؤثر فيها من جهة الثمن والكذا والكذا، وهذا الخيار الذي تعلق بالسلعة ومات صاحبها دخلت في ملك الوارث، فيرث أيضا ما كان يملكه المورث من عيب لأنه لاصق فيما ورثه منه. فهي المسألة أنه يجوز أن يكون خيار الشرط لأجنبي. نعم. قال وللمستنيب أيضا، أي البائع أو المشتري. البائع أيضا قد يقول قائل البائع ليش؟ البائعان مثلا ملكت شيء، أهدي لي شيء ما أعرف ثمنه، ورثت شيء ما أعرف ثمنه، أريد يعني أعرف أخاف غبنت أو كذا أو ما، جائز. نعم. نعم. قال وجه الاستحسان أن يثبت له ابتداء، أن يثبت له ابتداء ثم للغير نيابة تصحيحا لتصرفه، لو شرط لجيرانه أن عد أسماءهم جاز وإلا فلا. شنو أن عد أسماءهم؟ أن عد أسماءهم جاز وإلا فلا. شرط لجيرانه إن عد. يعني سماهم أخاف. يعني كأنه يقول في البداية. سماهم يعني. هذا قول استحسانا، كأنه اشترط في البداية أن يكون الخيار لفلان، فقال بما أنه كان لفلان فيكون له أيضا. لا. هذا المقصود. قال إذا شرط الخيار للأجنبي ثبت له، ثبت لمن اشترط. هذا بي كيف؟ أي كيف نعم. بي كيف هذا؟ شلون صار إلى؟ صار إلى أنه الخيار ثبت إليه ابتداء. ثم نقله إليه، لو أجباك حاجة كل هالأشياء سجلاء ثبت إلى الأمانة، لأنه وشنو خيار الشرط الغير توكيد. نعم. ومن شروط الوكالة أن يكون الموكل مالكا للشيء الذي وكل فيه الوكيل، أنا أملك هذا خطاتي. على كل حال هم دا يريدون يعني كيفوها، هم الحنفية شنو المسائل يأخذون مثل المسائل المنطقية. نعم. قال فإذا شرط أحد المتبايعين الخيار لأجنبي ثبت الخيار للأجنبي وله أيضا. هاي مبني على شيء اسمه وله، من شروط الوكالة إذا أنا وكلتك ببيع سيارتي. نعم. أنا ما يسقط حقي في أن أنا أبيعها. إيه. يبقى حقي. يبقى. فلو بعتها وانت لا تزال وكيلي خلص. ليش؟ لانه الوكاله هي عقد غير لازم. فلما أنا بعتها كأني قد يعني عزلتك. نعم. نعم. قال فإذا شرط أحد المتبايعين. لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير لا يجوز للموكل أن يعزله. شوف رعاية لحق الغير. مثال ذلك فيصير كثيرا في بيوع العقارات. يعني أنا مستعجل يعني اشتريت منك هذه الدار بكذا مبلغ قسمنا ورقة ووكلت البايع وكل يقول البائع وقد قبضت الثمن ووكلت فلانا لأجل أن يعترض بالبيع أمام الموظف المختص في دائرة العقار وكالة. هذا الوكيل ما يقدر بعد يعزل نفسه ولا الموكل يقدر يعزله. ليش؟ لماذا؟ لأن تعلق به حق الغير وهو المشتري. المشتري إذا أعطيناه للموكل حق العزل أو الوكيل حق أن يعزل نفسه بمعنى ضيعنا حق المشتري. فإذا التزم البائع الحقيقي أن يحضر للاعتراف أمام الموظف المختص بعد أحسن هذا. لأن الأصيل لأنه عزله هنا. نعم. لا الأصيل أقوى أيضا أقوى من الوكيل. نعم. يا شيخ لو شرط المشتري الخيار لنفس لأجنبي فمات الأجنبي قبل انقضاء المدة تسقط مال الخيار هذا لا ترجع إلى المشتري ينتهي لا يسقط هذا ينتهي راح يثبت له هو للأجنبي لأن الخيار ثابت للاثنين ليش لا وكلا لا فإذا شرط هذا رخصة هو رخصة طاها لذلك فإذا مات ذاك سقط الخيار وكأنه العقد صار بدون خيار. قال هنا فإذا شرط أحد المتبايعين الخيار لأجنبي ثبت الخيار للأجنبي وله أيضا لا أيضا جعلك الوكالة كالوكالة. نعم هنا جعلك الوكالة لا جعله كالوكالة نائب صار عنه والوكالة كما هو معروف إذا يعني لا يبقى حق الموكل في مباشرة ما وكله فيه الوكيل وهذا يمكن أصح يعني أقوى. نعم. قال فإذا شرط أحد المتبايعين الخيار لأجنبي ثبت الخيار للأجنبي وله أيضا من غير حاجة إلى التصريح بثبوت ذلك له وللأجنبي صحيح. ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة لشارطه من فسخ أو إجازة بل أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه مثل الوكالة عينا تماما. نعم. نعم. وليس للشارط له عزله ولا له عزل نفسه لأنه تمليك على الأصح لا توكيل. عجيب. قال ولا يصح ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة لشارطه من فسخ أو إجازة بل أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه وليس طبعا هذا حق الوكيل تمام بعد وليس للشارط له عزله ولا له عزل نفسه لأنه ولا له عزل نفسه لا قبلها ولا وليس للشارط له وليس للشارط له عزله المشتري يعني أو البائع وليس للشارط له عزله ولا له عزل نفسه ولا الأجنبي عزل نفسه يعني ما. ليس للمشتري عزل الأجنبي وليس للأجنبي عزل نفسه مو بس المشتري الآخر أو البائع المشتري قال لأنه تمليك على الأصح لا توكيل يعني هو ملكه الشرط الخيار هنا ولم يوكله ويقول لكن هذا بعيد ليس تمليك هذا قال على الأصح اي بعد لا توكيل بعد باجوري انتقل إلى كلام آخر إيه؟ وهذا إذا صح الشكل إذا مات هذا المشروط إلى ملك هذا خلص راح كان لم يكن على هذا القول وإذا اعتبرناها وكالة وكالة جدا الموكل موكل بقى حقا لكنه يقول وليس له عزل نفسه ولا عزل هو خرجها على أنها تمليك متمليك بعد شنو عزل نفسه الأجنبي يعزل نفسه عن الخيار كيف ما يملك ما يعزل نفسه شو يعزل نفسه ملك هذا ملك صار شنو يعزل الخيار نفسه صار ما يستعمل هالجل هذا ما يستعمل لا يستعمله مو يعزل المالك نفسه عن ملكه نعم. قال ولشرط الخيار للأجنبي ثلاث صور الأولى أن يجيز النائب ويوافق المستنيب على ذلك فيكون البيع لازما الثانية أن يفسخ أحدهما ويجيز الآخر ويرفع خيار الشرط السابق من الفسخ أو الإجازة المعتبر والأخير لا حكم له يعني أيهما سبق الآخر المشروط له الخيار أو الذي شارط له الخيار أيهما أسبق بالفسخ أو القبول هو المعول عليه. الثالثة أن يفسخ المستنيب في اللحظة التي أجاز فيها النائب أو بالعكس فيرجح يعني بقت واحد قوله هنا أو بالعكس كان في تقدم بقت واحد يعني ده يتصورون هذا التصور مالهم في وقت واحد المشروط لو قال قبلت أو رضيت والآخر قال مالي يعني بلفظ واحد فالتصور يعني هكذا لكن هو قال هنا أو بالعكس كأنه يفيد خلاف لأنه قال هنا لا أو بالعكس يعني لا مو لا أن يعني يجز بها النائب أو بالعكس أو بالعكس أي أن يجيز المستنيب أو يفسخ أي هو حالتي يعني أول واحد هو أجاز سواء قلت المستنيب أو المنيب والحالة الثانية بالعكس يعني المنيب هو أجاز ما جاء وهكذا الحالة الثالثة أنه يصدر منهم مو سوية أي أن يفسخ في اللحظة الأولى من يفضل قال أن يفسخ المستنيب في اللحظة التي أجاز فيها النائب أو بالعكس فيرجح عندي فيرجح لعلها فيرجح جانب الفسخ لأن الخيار شرع له فجانبه أولى أي صح اللي هو قال يعني فسخ العقد لأنه فائدة الشرط هو اللي مكن الفسخ يعني المضي في العقد قال قيل في جميع المدة يعني في النص المادة في جميع المدة فإذا شرط الخيار 5 أيام فصاحب الخيار مخير في هذه الأيام كلها وعند الإمام لا ينتهي الخيار قبل انقضاء 5 وعند الصاحبين لا يدخل اليوم 5 في الخيار فالمخير إلى الليل أو الظهر مخير في هذا من جهة المدة متى تنتهي بدخول الليل بكذا هذا الخلاف من جهة المدة ولا الخيار هو يبقى ما بقيت المدة قائمة لكن متى تنتهي أنا اللي يختلفون عند الإمام شي يقول عند الإمام عند الإمام لا ينتهي الخيار قبل انقضاء 5 قبل انتهاء قضاء اليوم 5 وعند الصاحبين لا يدخل اليوم 5 في الخيار يعني يصير 4 أيام بس كاملة بحكم أنه دخل في بدايته خلاص انتهى إلى المرافق لا يدخل المرافق لا اسمه بل عند فصاحب الخيار مخير في هذه الأيام كلها وعند الإمام لا ينتهي الخيار قبل انقضاء 5 تمام وعند الصاحبين لا يدخل اليوم 5 في الخيار فالمخير إلى الليل أو الظهر مخير في الليلة كلها وفي وقت الظهر كله ولا ينتهي الخيار قبل مرور الغاية يعني هل تدخل الغاية في المغية أم لا نعم من هالباب هذا نعم شيخنا هنا ذكر الإمام يعني الإمام أبا حنيفة رحمه الله طبعا لما وقد يقول ذكر سابقا أن الإمام الخيار عنده 3 أيام فقط لا يتجاوز 3 أيام الإمام أبو حنيفة أي الصاحبين أبو يوسف إلى ما لي والله مر علينا الإمام مر علينا ثلاثة الإمام 3 أيام والصاحبين كذا الصاحبين على مدة مفتوحة هنا يمكن يقدر من جهة المدة انتهاءها أم لا مو من جهة حصرها أي مدة معتبرة أم لا يعني بيتكلم على مسألة هل تدخل الغاية في المغيّة نعم قال ولا ينتهي الخيار قبل مرور الغاية وقد جاء في ميزان الشعراني قال الأئمة 3 إن الخيار إذا شرط إلى الليل لم يدخل الليل في الخيار مع قول أبي حنيفة أن الليل يدخل في ذلك الأول ما انتهى الآن الأول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف وتوسعة هذا يقصد الميزان للشعراني الميزان للشعراني رحمة الله عليه هو من المتأخرين جدا يعني رأى التوفيق بين أقوال الفقهاء كلها سليمة هذا يأخذ بالتيسير وهذا يأخذ بالتشديد هذا يأخذ بالعزيمة وهذا يأخذ بالرخصة فقول القول مال الإمام يجعل في التخفيف قبل لأن بيسترة انتهاء المدة شيخ الشعراني هذا هو الصوفي المعروف اي ابن هو هذا صاحب طبقات الصوفية او كذا ما ادري والله الصوفية بس كتاب معروف عنده ميزان للشعراني مسائل الفقهية اللي فيها خلافات وهو دائما يذهب الى كلها صحيحة ولكن يبين هذا عزيمة وهذا رخصة هذا مشدد وهذا نعم. قال ويجب أن يكون الفسخ أو الإجازة في كل المبيع، فلا تجوز الإجازة في بعض المبيع والفسخ في بعضه الآخر. هذا صحيح تمام. فيما بيع صفقة واحدة واشترط فيه الخيار تمام. وإن رضي وإن رضي يا شيخ وإن تنازل عن الحق يعني واحد هاي يصير إقالة في البعض ظلم. يا شيخ إن استهلك نصفه وبقي نصفه هل يتم البيع أو له حق الخيار؟ استهلك يعني في وقت الخيار في مدة الخيار. هذا يقدر مال استهلاك لازم كله، إذا قلنا ما يقدر إلا استهلاك بعض يعتبر أنه قبل بتمام العقد حتى صح استهلاك. قال واشترط أي لا يكون حكم أي لا يكون حكم للإجازة أو الفسخ، ويبقى الخيار على حاله سواء أكان صاحب الخيار البائع أم المشتري، أكان صاحب الخيار البائع أم المشتري، أو كان المبيع واحدا أو متعددا، أو كان مقبوضا أم غير مقبوض، لأن خيار الشرط مانع لتمام الصفقة، فالإجازة على هذا الوجه في بعض المبيع توجب تفريق الصفقة قبل تمامها وهذا غير جائز، أما بعد التمام فجائز. بإقالة يصير معنى إقالة. قوله مقبوض أو غير مقبوض ممكن أن يكون يمكن غير مقبوض. نعم غير مقبوض يعني بعتك هذا الشيء بسلمتك الثمن اشترطت لنفسي أنا البائع الخيار، أو أنت اشترطت لأنه مسألة قبل الثمن هو البيع تم لكن البائع حق الحبس. نعم. قال مثال ذلك أن يبيع البائع بغلتين على أن يكون مخيرا في البيع ثم يبطل الخيار في أحدهما بلا تعيين أو بتعيين، فهذا الإبطال لا يكون معتبرا ويبقى الخيار على حاله. وكذلك إذا باع شخص بغلة على أن يكون مخيرا في البيع فنقض البيع في النصف فهذا النقض باطل. لكن هو أجاز يا شيخ في البداية أن يكون له الخيار في نصف المبيع. وين؟ عندما قرأنا إذا كان لم إذا لم يكن صفقة واحدة. وين؟ وين؟ قرأنا هنا. وين؟ وين؟ إذا كان من ال يمكن من ال يعني يجوز له. لا البقرية خاف ذكر شيئا كل واحدة له ثمن أو. أي. فصلها مع الأخ. أو شرح له ولي الخيار في حديما وكنا لواحد هاي أتحدث. نعم. طيب وهذا بيقول هذا مطلقا لا يصح إلا في كل المبيع سواء كان محدد. إيه ما كنت تفريق صف ما ذكرها يعني أنا بعت لك هذين الشيئين وممكن تفريقهم لكن أنا جاري أبيعهم صفقة واحدة مثل ذاك يقول أنا أبيع هذا الجمل ويا هاي المدلشن البزون شاي بزونة أو كلبة المية هذا المية واحد يقول له اريد يعني بس الجمل يقول له ما ابي حل ويا البس. نعم بس السنور لا يجوز بيعه الحاصل هاي يعني قصدي يربط ويا فالشيء بحيث المشتري ما له مصلحه به لكن البائع يريد ينفق هذا الشيء يربط بها هذه. نعم. قال قلنا يشترط علم الطرف الآخر بالفسخ لأن صاحب الخيار إذا فسخ الخيار بالقول فعند الطرفين يجب علم الطرف الآخر بالفسخ في مدة الخيار، فإذا فسخ من له الخيار في البيع ومضت مدة الخيار بدون أن يعلم الطرف الآخر بذلك لزم البيع. صحيح. علم الطرف الآخر بعد انقضاء المدة أم لم يعلم؟ قال وكذلك إذا فسخ صاحب الخيار البيع في غياب الطرف الآخر فهذا الفسخ كأن لم يكن لأنه لم يعلم الطرف الآخر به. لم يعلم. لم يعلم أو يعلم لم يعلم لم يعلم الطرف الآخر به فإذا أجاز البيع كانت إجازته صحيحة. إيش بك؟ قال فإذا أجاز البيع كانت إجازته صحيحة. صحيحة يعني هو كأنه نزلنا منزلة الذي علم به. لماذا لا يراعى جانب الفسخ هنا لأنه لأن إنما شروط لا العلم من شروط الانعقاد العلم الإجابة والقبول أن يكون مسموعين معروفين مكرر والشيء المعقود عليه معروف هذا شروط الانعقاد هذا فإذا هو قال أنا أجبت ما جرت أنا بي شو أنا أعرف أنه هو بالإجازة ما أقدر، لابد أن أعلم بأن يخبرني. لا هو يقول في الإجازة البيع لا يشترط العلم، لكن في الفسخ يشترط العلم. هو اللي يقول غير بخيار الشرط. عند الإجازة لا يشترط علم الطرف. بقراه. وكذلك إذا فسخ صاحب الخيار البيع في غياب الطرف الآخر. الفسخ. فهذا الفسخ كأن لم يكن. تمام. لأنه لم يعلم الطرف الآخر به. تمام. فإذا أجاز البيع كانت إجازته صحيحة. يعني لا يعني ولو لم يعلم هالحالة هذه. تصحيح لعقده. لأن هو ده يعرف، إحنا ده نعرف، هو ما أعلمه. لكن هو بطريقة من الطرق عرفه أو رضي به بدون أن يعرف أو إلى آخره. نعم. قال أما إذا علم الطرف الآخر بالفسخ قبل انتهاء مدة الخيار فقد تم البيع. صح. خلاصة. طب وإذا علم بعد انتهاء مدة. لا خلاص لا إذا بعد. لزم. لا إيه. قال وإذا اشترى شخص مالا على أنه مخير فيه 3 أيام. فاختفى البائع ليكون البائع عاجزا فاختفى المشتري طبعا ليكون البائع عاجزا عن فسخ البيع في هذه المدة فاختفى البائع ليكون المشتري عاجزا عن فسخ البيع ليكون إذا اشترى شخص مالا على أنه مخير فاختفى المخير فاختفى البائع ليكون المشتري المشتري عاجزا عن فسخ البيع في هذه المدة فالحيلة لا المشتري عاجزا عن إيش؟ عن فسخ البيع في هذه المدة أنه ما يشوف ما يحصل لم يبلغ البائع بالفسخ لا لأن البائع غيبه مو قلنا إحنا لازم يعلم البائع مو قلنا يعلم البائع بالفسخ فالبائع اختفى حتى يدور على المشتري ماكو ما وجده نعم شنو فالحيلة قال فالحيلة أن يرفع الأمر إلى الحاكم لينصب وكيلا للبائع يرده عليه إذا أراد الفسخ يعني يصير القاضي كأنه قائم مقام البائع قال وعند الإمام الثاني يصح الفسخ القولي بدون علم الطرف الآخر وليس في المجلة ما يدل على ترجيحها أحد هذين القولين المختلفين وكذلك يجري هذا الاختلاف في خيار الرؤية أما الفسخ الفعلي فيجوز بدون أن يعلم الطرف الآخر وذلك كان يكون البائع مخيرا فيبيع المبيع من آخر في مدة الخيار أو يؤجره فالبيع بذلك ينفسخ وإن لم يعلم بذلك المشتري لأن بيع البائع للمبيع أو إيجاره أخرج من ملكه فلما يأتي المشتري صاحب الخيار يجده لم يبقى موجودا باعتبار أن البائع استعمل حقه في الفسخ عن طريق البيع قال لأن بيع البائع للمبيع أو إيجاره دليل على استبقاء المبيع في ملكه وكذلك المشتري إذا كان مخيرا وتصرف في الثمن الذي يكون عينا تصرف الملاك ينفسخ البيع ما لم يكن مانع من الفسخ وموانع الفسخ واحد الزيادة المتصلة المتولدة. ليش يا شيخ ينفسخ من البيع مع أننا قلنا سابقا أن تصرفه به أو استهلاكه يدل على رضاه به. لا. وحالتين. المشتري من الفرق. لا حالتين. الحالة الأولى إذا البائع باع الشيء مو تمام باع مو اقرأها مرة ثانية شو الحالات. قال. وذلك كأن يكون البائع قبلها شوية حتى يتصل الكلام أما الفسخ الفعلي فيجوز بدون علمي بدون أن يعلم الطرف الآخر هذا أكو فسخ قولي وأكو فسخ علمي فعلي فسخ القولي يعني يقول أنا فسخت خلال مدة الشرط أو ما يقوم مقام كلمة فسخت أو تراجعت أو لا أرغب في المبيع وما المثال شنو قال نعم بدون أن يعلم الطرف الآخر وذلك كأن يكون البائع مخيرا فيبيع المبيع من هو المخير الخيار إما هنا للبائع نعم فالبائع الخيار للبائع وباع هذا مطال للمشتري المشتري ده ينتظر فلما باعه هل بيع هذا يعتبر منه كأنه استعمل خياره وهو أنه ما يريد يبيع الهلال هذا فسخ الشرط هذا. نعم. كان يكون البائع مخيرا فيبيع المبيع من آخر في مدة الخيار أو يؤجره فالبيع بذلك ينفسخ. نعم. وإن لم يعلم بذلك المشتري. نعم. أيضا هنا البيع بذلك ينفسخ في تجوز اللفظ. إيه طبعا كل التجوز. هو استعمل كلمة ينفسخ لتوضيح هذا المعنى. نعم نعم. مسألة يتراجع ما يمضي شوية يعني مو واضحة كلش. ينفسخ تمام قوية. نعم. قال فالبيع بذلك ينفسخ وإن لم يعلم بذلك المشتري لأن البائع البائع لأن بيع البائع للمبيع أو إيجاره دليل على استبقاء المبيع في ملكه. تمام. وكذلك المشتري إذا كان مخيرا وتصرف في الثمن الذي يكون عينا تصرف الملاك. وإذا كان عينا يقصد بضاعة ماكو يعني البيع بالتبادل البيع بالبضاعة يعني. البضاعة نعم. أو إيجار نعم قال الذي يكون عينا تصرف يعني أنا اشتريت منك هذا الشاي بثلاث كيلات حنطة ثلاث كيلات عندي أو اشتريت منك هذا الشاي بهذه الفرس فبعت الفرس يعني خلاص كان يعني حد يتعلق الثمن بالعين هو بالعين الثمن هنا مو نقد وإنما عين مشخصة. نعم. قال نعم ينفسخ البيع ما لم يكن مانع من الفسخ وموانع الفسخ هي واحد الزيادة المتصلة المتولدة زيادة متصلة متولدة مثل السمن الصوب متولدة ومتصلة نفس مانع الرد بالعيد. نعم. بعد هذا أول اثنين الزيادة المتصلة غير المتولدة المتصلة غير المتولدة إيه مثل الصبغ الصبغ الصبغ مثل شنو. نعم. ثلاثة الزيادة المنفصلة المتولدة مثلا بقرة حامل ولدت فهذه الثلاثة موانع للفسخ مانعة للفسخ وهي إيه؟ مانعة للرد بالعد كذلك شنو الرد هذه الأشياء الثلاثة رد بأشباك ورد يعني السعر يعني أقصد في رد المبيع بالعيد هل هذه الأشياء المتولدة طبعا يردها هل تمنع من الرد بالعيد بهذه لا لا لا يردها يقدر يردها لهذه لأنه ولدت على ملكه فإذا صار فرد عين لا إذا صار فرد عين لازم يردها هي والوليد أو يقبلها لأن الرد هو أو الفسخ بسبب العين يرد المعيب كما استلمه فاستلم البقرة وهي حامل فلما ولدت عنده يريد يفسخ يرد البقرة هي ووليدها. نعم. قال فهذه الثلاثة مانعة للفسخ وذلك كما إذا اشترى شخص مالا على أن له الخيار فزاد بعد القبض في يده زيادة متصلة متولدة من الأصل كالسمن كالسمن والبرء من المرض والبرء من المرض وذهاب البياض من العين أو زيادة متصلة غير متولدة منه كصبغ الثوب وخياطته والبناء والغرس أو زيادة منفصلة متولدة كالولد واللبن والصوف فالبيع مع تلك الزيادات لازم لا يصح فسخه. القسم الرابع من الزيادات الزيادة المنفصلة غير المتولدة وهو غير مانع من الفسخ كغلة المبيع وبدل إيجاره فإذا اختار المشتري البيع يأخذ الزيادة مع أصل المبيع وإن اختار الفسخ يرد الأصل مع الزيادة عند أبي حنيفة وعند الصاحبين يرد الأصل لا غير والزوائد للمشتري باعتبار لو هلك هذا لتحمل هو الهلاك لكن رأي الإمام أقوى. نعم نعم رأي الإمام أبي حنيفة رأي الإمام أبي حنيفة يعني أيد حديث يردها وصاعا من تمر أقرب من قول الصاحب مع أنه لم يأخذ بهذا الحديث لأنه قال يرد الأصل مع زيادة لا لا مو أقرأ أقرأ شنو قال القسم الرابع من الزيادات الزيادة المنفصلة غير المتولدة غير المنفصلة وهو غير مانع من الفسخ الغلة يعني كغلة المبيع وبدل إيجاره. نعم. فإذا اختار المشتري البيع يأخذ الزيادة مع أصل المشتري إذا اختار المشتري فإذا اختار المشتري البيع يأخذ الزيادة مع أصل المبيع أي وإن اختار الفسخ يرد الأصل مع الزيادة عند أبي حنيفة أي هذا هو عنده يرد هي والزيادة باعتبار الفسخ إرجاع الطرفين لما كان عليه قبل العقد يعني كأنه اعتبر هذا ما زال في ملك البائع لا مو مال مال الإمام أبو حنيفة لما اختار الفسخ، يعني حقيقة الفسخ أن يرد الطرفين إلى ما كان عليه قبل العقد. الذي كان عليه قبل العقد شنو؟ المشتري ما كان عنده في الشيء، فيبقى ما عنده شيء، فيرجع الأصل مع ما تولد منه إلى البايع. إيه نعم. طيب في حديث المصرح قال يردها من واحد هذه يا ابني، واحد ديتي مو واحد ديتي مال مال مصرات المصرات المصرات هناك يريد يفسخ البيع هذا، تمام. فالقاعدة لازم يرد، هو مؤاخذ دي الإمام أبو حنيفة الحديث ضعفه الإمام مالك، قال لأن القاعدة هنا في الرد أن يرجع المبيع كما استلمه، وحيث أو إذا نقول يظن بالمثل أو بالقيمة. هنا ما نقدر نسوي الثنين، لأنه ما نقدر نقول رجع البقرة وما كان في ضرعها من حليب، ما ندري، لأن اختلط الحليب الذي كان في ضرعها مع الحليب الذي تولد في ضرعها عندما صارت ملك للبقرة، لأن حليب يتكون شيء فشيء. فلما اشتراها المشتري وهي مشدودة الضرع وفتحها هذا، هالفترة الزمنية تولد شيء من الحليب، فاختلط لما يريد اختلط حليب القديم مع الحليب الجديد، فإذا يردها لازم ما يرد الجديد، لأن الجديد تولد على ملك المشتري هذا، إلا ما يقدر يرده ويا ذاك ما يعرف مقداره، فلو يرد زايد هذا ما يجوز، أو ناقص أيضا ما يصح، أو يعطي المثل ما يعرف المثل إذا كنا يعرفه، من متى يعرف مقداره، أو القيمة ما نقدر نعرفه. فقالوا إذا هذا الحديث يعني ما أخذوا به لهالسبب، وكذلك المالكية. شيخنا قول الصحيح، فهنا بهالحالة هذه يردها أول ماشي على رأي الإمام مالك. شيء يقول الإمام الإمام أبو حنيفة يقول يرد الأصل مع الزيادة، مع الزيادة اللي ممكنة مهنانا هنا، نتكلم على الزيادة، هنا الزيادة الغلة الممكنة معروفة المنفصلة. لكن هو قال كالولد واللبن والصوف، نعم ذكر مثال قال كالولد، لا لا لا قسمة الزيادة المنفصلة. شيخنا هنا نعم، هنا قول الصاحبين مبني على قاعدة الخراج بالضمان. قال الصاحبين شيء قال وعند الصاحبين يرد الأصل لا غير والزوائد للمشتري. للمشتري نعم، لأنه عندهم شنو هنا زوائد ترى، والزوائد معروفة مو مثل اللبن. الزوائد لأنه لو هلك لهلك على المشتري، على المشتري. وعند قاعدة الخراج بالضمان، يعني إذا أنا أتحمل هلاك شيء فمنفعته تكون لي. أخذ نظرية الضمان، الخراج بالضمان. نعم. قال ولمن له الخيار إجارة البيع إجازة البيع إن شاء بشرط، أولا أن تكون الإجازة في جميع المبيع، اثنين أن تكون الإضافة حالا أو مضافة، ثلاثة أن لا يكون مانع من الإجارة، أربعة أن يكون أن لا يكون مانعا من الإجازة، أن لا يكون الإجازة يعني يقول أجزت البيع أو كذا، أن لا يكون مانع من الإجازة، أربعة أن يكون المخير أحد الطرفين، خمسة ولو لم يعلم الطرف الآخر بالإجازة، ستة ولو كانت باتفاق على حط أو زيادة. وفوائد هذه القيود تظهر فيما يلي: قوله أن يكون مخير أحد الطرفين يعني لأجنبي لا يصح، الطرفين بيعتيه هو الآن، لا إذا هو طال الطرف صار محل الطرف اللي وكله. نعم. قال وفوائد هذه القيود تظهر فيما يلي: فإذا اشترى شخص مالا على أن له الخيار في ستة أيام، فللمشتري في مدة الستة الأيام أن يفسخ البيع أو أن يجيزه. واحد قيد جميع المبيع تقدم بيان ثمرته في المادة السابقة. اثنان حالا أو مضافة، أن إضافة إبطال الخيار إلى الزمن المستقبل صحيحة، فإذا قال صاحب الخيار وقد أبطلت خياري غدا فالإبطال صحيح، وكذلك إذا قال إن جاء الغد بطل خياري، ويبطل الخيار في هاتين الصورتين في اليوم المذكور، لأن غدا آت لا محالة. أما إبطال الخيار معلقا فغير صحيح، فإذا قال صاحب الخيار إن لم أعمل هذا اليوم الفلاني فقد أبطلت خياري، فإن لم يعمل ذلك اليوم ذلك العمل فلا يبطل خياره، لأن ما محدد. ما يدرى هل يعمله ما يعمله متى يعمله إن عمله يجوز بعد بعد مدة الخيار. لا يجوز تعليق المبيع يا شيخ بزمن معين. تعليق المبيع هذا الخيار معلق عليه صحة البيع أو عدم صحته. لا لا يعني هو لم يتم لا البيع لا مو بالبيع مو الخيار هذا إلى حق صاحب الخيار أن يستعمل خلال المدة. المدة معلومة مثل يومين أو ثلاث. إذا هو ذا علقة مو بخلال معلق بالمدة يقول إذا فعلت شنو يقول تلوي الخيار إذا أما إذا أبطل خير معلق فإذا قال صاحب الخيار إن لم أعمل هذا اليوم الفلاني إن لم أعمل هذا اليوم الفلاني فقد أبطلت خياري لأنهم أعمل أو ما أعمل ما معلوم ما فإن لم يعمل ذلك اليوم ذلك العمل فلا يبطل خياره. وإجازة البيع تكون بإسقاط الخيار وهذا الإسقاط إما أن يكون في الكل أو في البعض. فإذا أسقط صاحب الخيار خياره في الكل وأجاز البيع كما هو مبين في فقرة المجلة فذلك صحيح. وكذلك إذا كان صاحب الخيار مدة خياره 10 أيام فأسقط منها 6 يسقط منها 6 ويبقى 4 ويكون كما لو اشترط الخيار 4 أيام يعني بعد ما اشترط لنفسه الخيار لمدة 10 أيام ثم قال أسقطت من مدة خياري 4 أيام صح هذا فكأنه قال اشترطت الخيار 6 أيام 6 أيام لأن هو يملك الخيار في الكل فإذا أسقط البعض ما في هذا لأن حقه ومصلحته نعم. أما الإبراء من الثمن فلا يسقط خيار الشرط فإذا اشترى المشتري مالا على أن له الخيار فيه كذا يوما فأبرأه البائع من ثمن المبيع في مدة الخيار فلا يطرأ بذلك خلل على خيار المشتري فله أن يجيز البيع ويأخذ المبيع بلا نقود وله أن يفسخ البيع ويرد المبيع إلى البائع لأنه ما لا يملك شيء بدون يعني هنا لما يبرأ شنو قال أبرأته أما الإبراء من الثمن فلا يسقط خيار الشرط فإذا اشترى المشتري مالا على أن له الخيار فيه كذا يوما فأبرأه البائع من ثمن المبيع في مدة الخيار فلا يضرأ بذلك خلل على خيار ما يبرأ لأنه الإبراء يعني يجب أن يرد على شيء يملكه المبرئ هنا ما يملك البائع الثمن إلا إذا أجاز البيع المشتري صاحب الخيار فلما يبروه كأنه يبروه عن شيء لم يعد هو ما لم يصير ملكا له فإذا زاد في الثمن فقط طلب الزيادة لا مال الزيادة يصير المشتري من طلب الزيادة البائع طلب الزيادة مثلا بالثمن ويكون له الخيار كان له الخيار فطلب الزيادة من الخيار لمن للبائع إيه؟ على أن له الخيار مثلا 5 أيام لا ما يصير هذا يحتاج إلى قبول يعني اشترط هنا أنا ما يمضي لأنه دخل زيادة على الثمن يرجع على هذا يعني افرض هو قبل البائع خلال هذا غير كان المشتري قابل هو لما نقول خيار للبائع يعني المشتري ما عنده اعتراض المشتري كان ما عنده اعتراض لأن يعرف الثمن لما يزيد للبائع خلال الخيار ما يلزم المشتري هذا نعم قال وألا يكون مانع يمنع صحة الإجازة فإذا كان ذلك لا تصح وعلى ذلك فكما يكون ما يمنع من فسخ البيع بخيار الشرط يكون ما يمنع من إجازته وموانع الإجازة هي إذا تلف أحد المبيعين قبل الإجازة أو أخذ بالاستحقاق كما إذا باع شخص بغلتين على أن له الخيار وسلم المبيع إلى المشتري فتلفت إحدى البغلتين أو أخذت بالاستحقاق يعني ظهر لها مالك نعم فإذا أجاز البائع البيع فلا يصح حتى البغلة التي لم تهلك لأن البيع بخيار الشرط ليس منعقدا في حق الحكم وإنما يكون البيع في الباقي بمنزلة ابتداء العقد بالحصة أي أن البيع في البغلة الباقية في هذه الصور يجب أن يكون بحصتها من الثمن وبما أن الحصة المذكورة مجهولة فالبيع غير جائز حسب المادة 332 ما معروف قد زمنها لكن إذا كان المشتري مخيرا وهلكت إحداهما أو أخذت بالاستحقاق كما تقدم فلا يطرأ خلل على خيار المشتري وهذا الفرق يؤخذ من المادتين 839 أقرأ هاي الحالة الثانية أما إذا لكن إذا كان المشتري مخيرا وهلكت إحداهما إحدى البغلتين أو أخذت بالاستحقاق كما تقدم فلا يطرأ خلل على خيار المشتري. إن شاء أخذها بحصتها من الثمن. ليش؟ لأن هنا بالاستحقاق بهر لها ملك مستحق أو تلفت أو تلفت يعني بدون أن يكون منه التعدي، فيبقى الثاني الخيار بحصته من الثمن. نعم. قال وهذا الفرق يؤخذ من المادتين 308 و309. ثانيا، إذا باع الوصي مال الصغير الذي يساوي 1000 قرش على أن يكون مخيرا ثم ارتفعت قيمة هذا المال بألف قرش في مدة الخيار فليس للوصي أن يجيز البيع لأن تصرفه منوط بمصلحته. صحيح. إذا كان من له الخيار واحد، رابعا إذا كان من له الخيار واحدا فإذا كان متعددا كان يشتري شخص مالا من اثنين صفقة واحدة على أن يكونا مخيرين، فإذا أجاز أحدهما البيع فليس للآخر فسقه عند الإمام، كما أنه إذا فسخ أحدهما البيع فليس للآخر أن يجيزه، لأنه لو قبل ذلك لنشأ من ذلك شركة يتضرر بها المشتري. أما إذا كان البيع صفقتين فلأحدهما أن يجيزه وللآخر أن يفسخه، وفي هذه الصورة يكون البيع لازما في حصة المجيز ومنفسخا في نصيب الآخر، لأن المشتري في هذه الصورة يكون قد رضي بعيب الشركة. مثال ذلك إذا اشترى شخص مالا مشتركا مناصفة بين اثنين منهما نصف أحدهما بعقد. إيش؟ إذا اشترى شخص مالا مشتركا مناصفة بين اثنين بين اثنين منهما. نعم. يعني اشترى منهما نصف أحدهما بعقد على أن للبائع الخيار ونصف الآخر بعقد آخر كذلك، أي على أن يكون البائع مخيرا، فإذا فسخ أحد هذين البائعين البيع بخيار الشرط وأجاز الآخر صح ذلك. لكل واحد أجنبي عقد مستقل، لأن الشركاء كل يعتبر كل شريك أجنبي في حصة شريكه عن الآخر. نعم. وإن كان الثمن شائعا فيما كان يملكانه يعني كالعبد ما هو هنا مناصفة بيقول مو بيقول مناصفة بين اثنين، فأنا اشتريت ما يملكه الأول يعني اشترى خلص نصف هذه البغلة. هنا ماكو يعني حتى ولو قيمة ولو بغلة ولو كذا، هنا اشتركت نصفها يعني من أجيب أخذ نصف الشيء هذا تقول البقرة قيمة من أذبحها يعني، وإنما يكون ملك فيها بمقدار النصف. نعم. قال وإذا كان المشتري متعددا كأن يشتري اثنان المشتري. نعم. إذا كان المشتري متعددا كأن يشتري اثنان مالا من آخر على أن يكونا مخيرين فيه، فإذا أجاز أحدهما البيع صراحة أو دلالة ينفسخ وليس للآخر صراحة أو دلالة كبيع المشتري المبيع من آخر أبطلت هذه الإجازة خيار الآخر ولزم البيع، وكذلك إذا فسخ أحدهما البيع ينفسخ وليس للآخر إجازته، لأنه إذا جاز لأحدهما أن يجيز وللآخر أن يفسخ أو بالعكس يحصل في المبيع عيب الشركة ويتضرر البائع. ما يصير، لأنه اشتراهما تعدد المشتري كأنهم بمنزلة المشتري الواحد، يعني هذا يشبه أولياء القتيل، إذا تعدد أولياء القتيل فلهم حق القصاص، فإذا عفى أحد أولياء القتيل بطل حق القصاص وانقلب إلى دية فيكون لهم الدية، ومن هذا نعم. ما أخذ به القانون اليمني، لأن القصاص لا يتجزأ، فإذا عفى أحد الأولياء عن القصاص فحق الآخرين ما يمكن أن يقتصوا لأن لا يملكون القصاص بعضا، فينقلب هنا إلى الدية، وفي هذه الحالة الدية تنقلب القصاص ينقلب إلى الدية المعينة يعني المقدرة وهي من الإبن من مئة من كذا إلى آخره. نعم. طيب يا شيخ، لو كان البائع متعدد والمشتري متعدد على بغلة واحدة نفس هذا الحكم في حق من يجاز وفي حق من يفسخ هذا اللي ذكرناه، يعني اثنين لهم بغلة واثنين مشترين، فأجاز أحد المشترين. أي أجل ما يصح هذا، أقول لك ما يصح، يصير شركة نفس الحالة. أي بالشركة، لكن هنا أصلاً شركة موجودة يا شيخ، الشركة موجودة ليست منتفية، هذا المثال على أن لا توجد شركة. هذه الشركة هذه موجودة بينهما، أنت مشتري جديد، صرت شريك جديد مع هذا الشريك القديم. الشريك القديم راضي بهذا الشريك الأولي، تشريك جديد. نعم. قال أما نعم، فإذا أجاز أحدهما، وإذا كان المشتري متعددا كان يشتري اثنان مالا من آخر على أن يكون مخيرين فيه، فإذا أجاز أحدهما البيع صراحة أو دلالة كبيع المشتري المبيع من آخر. نعم. أما عند الصاحبين تجاوزنا، أما عند الصاحبين فيجيز انفراد أحد المخيرين، فيجيز أو يجوز انفراد أحد المخيرين بالإجازة والفسخ، وليس في المجلة ما يدل على ترجيح أول الأول أولى. الأول أولى، وهو أنه لو يقبلون الثنين دول يرفضون الثنين، لأن كان يملكان هذا الشيء فيبقون على هذه الحالة، وليس من حق أحدهم أن يغير الشخص الشريك هذا، يعني لو يقبلون لو يرفضون. نعم. وليس في المجلة ما يدل على ترجيحها أحد هذين القولين. وعلى هذا الخلاف خيار الرؤيا وخيار العيب، أنه إذا كان المشتري واحدا واشترى مالا من شخصين على أن له الخيار، فله أن يفسخ البيع في حصة أحدهما وأن يجيزه في حصة الآخر، والحكم على هذا المنوال في خيار العيب أيضا. عكس ما ذكر سابقا، إذا كان مشتركين في بغلة والمشتري واحد وأجاز في حق أحدهما ولم يجز في حق الآخر صحت. وين هذا مادة؟ في السابق إذا اشترى شخص مالا مشتركا مناصفة بين اثنين منهما، نصف أحدهما بعقد على أن البائع الخيار ونصف الآخر بعقد آخر كذلك، أي على أن يكون البائع مخيرا، فإذا فسخ أحد هذين البائعين مو البائع. اقرأ المثل على كيفك، هذا شنو المثل؟ اقرأ أنت. قال إذا اشترى شخص مالا مشتركا مناصفة بين اثنين منهما بين اثنين، بس المشتري هنا واحد، أي مشتري واحد نعم من هذين البائعين، نصف أحدهما بعقد على أن للبائع الخيار، على أن للبائع الخيار، الخيار يعني مالك النصف. نعم. ونصف الآخر بعقد آخر كذلك، أي على أن يكون البائع مخيرا في النصف الآخر. فإذا فسخ أحد هذين البائعين البيع بخيار الشرط وأجاز الآخر صح ذلك. أي صح فيما صح الفسخ في الذي فسخ، وصح مو هذا حدد كل واحد في عقد مستقل، البيع بعقد مستقل قائم بذاته، هالحالات المثل اللي تقول. قال خامسا، ولو لم يعلم الطرف الآخر بهذه الإجازة، لأن من له الخيار إذا قصد الإجازة فله أن يجيز بالقول وبالفعل أيضا، لأن قبول أحد العاقدين لخيار الآخر يكون إذنا منه بإجازة البيع في أي زمان شاء، فلذلك لا يلزم حضور الطرف الآخر أو علمه حين الإجازة. ميزان الشعراني. سادسا، ولو كانت هذه الإجازة مع تراض واتفاق على حط أو زيادة، لأن المشتري إذا اشترى مالا وشرط الخيار لنفسه ثم حط البائع من ثمن المبيع ليسقط المشتري خياره ويجيز البيع، أو اصطلح البائع والمشتري على أن يزيد البائع على المبيع مالا، فذلك جائز. إمو ملك للثمن هالحالة، المشتري هذا الخيار إما كان للبائع أو للمشتري في الحالة الأولى بالزيادة للمشتري فحط عن الثمن، هذا جائز لأنه تملك العقد تم مقابل إسقاط المشتري الخيار. إيه؟ يعني الحط مقابل شيء. إيه؟ أو اصطلح البائع والمشتري على أن يزيد البائع على المبيع مالا، فذلك جائز. إيش التقدير هنا؟ نقدر الإسقاط بإيش؟ وهو حق معنوي. لا. يسقط يعني المشتري خياره، يعني يتنازل عن الخيار، أو يعني الثمن يقابل حق تقديري. لا مو مثل هذا المثال، اقراه من الأول أخي، ما هذا اللي يحكي كلمات دقيقة شوية وبيها خلافات كثيرة. قال ولو كانت هذه الإجازة مع تراض واتفاق. قبل الإجازة. قال أيه. خامسا، ولو لم يعلم الطرف الآخر بهذه الإجازة. نعم. هو بيتكلم على مال الإجازة. قبلها أيضا اقراها. شروط الإجازة. أيه. خامسا ولو لم يعلم الطرف الآخر بهذه الإجازة. نعم. لأن من له الخيار إذا قصد الإجازة فله أن يجيز بالقول وبالفعل أيضا. احنا مرت علينا الإجازة هذه. يعني التصرف هو الآن بفصل ما مر. اي اللي يملك اللي إلى خيار الشرط، فإذا أجاز يعني أجاز البيع يمضي بيستعمل الشرط، قلنا ما يشترط أن يعرف الطرف الآخر. أي. قال أي. نعم ولو لم يعلم الطرف الآخر بهذه الإجازة، لأن من له الخيار إذا قصد الإجازة فله أن يجيز بالقول وبالفعل أيضا. تمام. أي. لأن قبول أحد العاقدين لخيار الآخر يكون إذنا منه بإجازة البيع أي. في أي زمان شاء، فلذلك لا يلزم حضور الطرف الآخر أو علمه حين الإجازة. جا. قال ولو كانت هذه الإجازة مع تراض واتفاق على حط أو زيادة، لأن المشتري إذا اشترى مالا وشرط الخيار لنفسه ثم حط البائع من ثمن المبيع ليسقط المشتري خياره أي حتى يشجع حتى يقبل بالبيع. بالبيع. هذا. يشجع بأن يشتري هذا الثمن. حط له من الثمن. حط له من الثمن. أي. أو اصطلح البائع والمشتري على أن يزيد البائع على المبيع مالا، فذلك جائز. كل جائز هذا، ما بيفرق شيء. قال وكذلك إذا باع البائع مالا على أن يكون مخيرا في البيع، فزاد المشتري على ثمن المبيع مالا من جنس ثمن المبيع أو من جنس آخر ليسقط البائع خياره ويجيز البيع، واصطلح البائع والمشتري على هذا البيع، كل جائز هذا، فذلك جائز بالحالتين جائز. ويكون لأن البائع له الحق في أن يعني يختار أو يضع الثمن اللي هو يحتاجه، وللمشتري الزيادة، وللمشتري أيضا أن له أن يشتري هذا بالثمن الذي يعني يختار أو يقبل به. نعم. فالبائع لما يكون الخيار للمشتري، فلأجل أن يشجع بأن يشتري ما يستعمل حقه بالخيار بأن يتراجع عن البيع، ينزل له من الثمن. نعم. من حقه هو هذا الثمن، من حقه أن يجعل كما ذكر وينزله ويساعده، وهذا من حقه والعقد لم يتم بعد. كذلك إذا كان البائع خلف مقدار من الثمن والخيار للبائع، مو الخيار للبائع، المشتري يقدر أيضا يسقط خياره، شيء يسوي زيد الثمن هناك. قال كأن خيار الشرط يقابله ثمن، ماكو يقابل أخي ثمن، العقد لم يتم بعد. نعم. البائع يقدر هو ابتداء يقول هذا بمية، والمشتري يقول لي خيار الشرط ديدانش فكرة متردد، يأخذ بالثمن الذي حدده وعينه البائع أم لا. فالبائع يسرع بعد ما صار شيء، كأنه ديفكر هذا، يقول أنا الثمن بدل ما لي 100 أنا ب 80، هذا ب 80 من حق البائع يقول هذا، يعني ينزل من الثمن، فيبقى عاد الخيار، يبقى خيار الشرط، لكن لما يجد أن الثمن قل هذا يشجعه بأن يستعمل حقه في فسخ العقد يقبله. قال ويكون ما في مقابلة هنا، ويكون فسخا للعقد الأول وابتداء لعقد جديد. هاي بالزيادة. المادة 302 فسخ البيع وإجازة في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل. المراد من الفسخ والإجازة هنا ما يكون من أحد الطرفين، وقد تقدم يعني الإجازة المضي في العقد. نعم. وقد تقدم في المادة السابقة أن بين هذه الفسوخ فرقا في بعض أحكامها، وهذه المادة تفيد أولا صحة الفسخ قولا، ثانيا صحة القول فعلا. صحة الفسخ فعلا. نعم. صحة الفسخ فعلا. ايه. ثالثا صحة الإجازة قولا، رابعا صحة الإجازة فعلا. والصورتان الأولى والثالثة سيبينان في المادة التالية، والثانية والرابعة سيبينان في المادة 305. يعني كما يكون الفسخ بالقول يكون بالفعل. نعم. كأن الفعل دلالة، يعني يمكن هذا. نعم. أذن الوقت. أشهر 303.